بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب ثالث. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فنحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نفتتح درسنا في أمر مهم يتعلق بحياة المؤمن، وهذا الأمر له علاقة بركن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأننا بحاجة إلى أن نطرقه وأن نتعلمه وأن نعرف شيئا مجهولا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخلقه وآدابه وهديه عليه الصلاة والسلام. نعم نحن مسلمون، ولكن كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله مجهولة لدينا، فكثير من المسلمين لا يعلمون بعض التفاصيل التي تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألته هل تحب رسول الله؟ يقول نعم أحب رسول الله. طيب أين أنت من هديه عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت من شمائله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم بأن الرسول كان يفعل كذا وكذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وكان من صفته كذا وكذا وكذا؟ فيقول لك لا. طيب ما الذي جعلك تجهل هذه الأمور وهي مدونة ومبوبة في كتب العلماء الذين نقلوا لنا شمائله صلى الله عليه وسلم؟ نحن بحاجة إلى هذا الدرس، لأن هذا الدرس له توقيت مناسب لما يجري اليوم. فالشمائل التي سندرسها وهي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي ألفه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقبل أن نعرف سبب دراستنا لهذا الكتاب ورغبتنا في معرفة ما فيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف شيئا من ترجمة المؤلف الذي ألف الكتاب، وهو الإمام محمد بن عيسى بن ثورة بن صحاح السلمي أبو عيسى الترمذي. وترمذ منطقة في إقليم خراسان في جهة إيران وما وراء التقسيم القديم. هذا الإمام رحمه الله تعالى كان أحد الأئمة الحفاظ المتقنين الذين يقتدى بهم في علم الحديث، أدرك كبار علماء زمانه وأئمته، وعلى رأسهم الإمام الذي لقب بالكبش النطاح وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، شيخ الترمذي الإمام البخاري، وقد تخرج على يديه واستفاد من علمه، وله أسئلة وجهها إليه وكان يجيبه عليها رحمهما الله تعالى. هذه الأسئلة وأجوبتها موجودة الآن. فكان الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، وقد اشتهر عند العلماء بأنه صاحب كتاب السنن، سنن الترمذي. هذا الكتاب له قصة جميلة ذكرها الإمام الترمذي نفسه رحمه الله، وقال: عرضت هذا الكتاب على علماء العراق والحجاز الحرمين فأقروا بما فيه، فمن عنده كتاب السنن، سنن الترمذي، فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهذا معناه أننا لا بد أن نقتني كتاب السنن، سنن الترمذي، لأن فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء قال كتاب البخاري ومسلم، قال كتاب الترمذي أفضل من كتاب البخاري ومسلم، وذلك أن كتاب البخاري ومسلم لا يستفيد منهما إلا المتبحر من العلماء، بخلاف كتاب الترمذي فإن يقرأه أحد الناس العالم وغير العالم، لأنه ألفه بطريقة سهلة، يستطيع أي قارئ لسنن الترمذي أن يفهم المراد مما أورده الإمام الترمذي في كتابه. وله كتاب أيضا في العلل، علل الأحاديث. العلماء رحمة الله عليهم جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأوا ينقونها ويغربلونها، فوجدوا أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة. هذه الأحاديث غير الصحيحة تطلب لها العلل التي بها تضعف هذه الأحاديث. الإمام الترمذي ألف كتابا في هذا الموضوع، علل الأحاديث، وكان من جملة ما ذكره في هذا الكتاب أسئلة وجهها إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي كان يلقب بأستاذ الأستاذين. دخل الإمام مسلم رحمه الله وهو من تلاميذ البخاري يسأله عن بعض الأحاديث، فأجابه الإمام البخاري فقبل يديه، قبل الإمام مسلم يدي الإمام البخاري فقال: يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، أنت طبيب، لكن الطب هذا طب آخر لا يعلمه إلا علماء الحديث المتبحرون في علل الأحاديث التي يوردها الرواة في كتبهم. وألف أيضا رحمه الله تعالى في التواريخ، ألف الإمام الترمذي رحمه الله في التواريخ، وقد ذكرنا بأنه أخذ على كبار علماء زمانه كالبخاري وإسحاق ابن راهوية أحد أئمة نيسابور، وقتيبة ابن سعيد، وأحد العلماء من اليمن ولكنه كان مقيما في مكة، وهو الإمام محمد بن يحيى العدني المشهور بابن أبي عمر العدني المكي، له كتاب اسمه المسند، مسند العدني، لكن هذا العالم استقر في مكة وكان يأتيه طلاب العلم في كل مكان يطلبون العلم عنده. من ضمن هؤلاء الطلاب من؟ الإمام الترمذي. كان الترمذي رحمه الله من طلاب ابن أبي عمر العدني، وقد حدث عنه العشرات من العلماء والتلاميذ، بل إن البخاري رحمه الله تعالى روى عن تلميذه الترمذي، وهذا يدل على تواضع العلماء، الشيخ يروي عن التلميذ لأن وجد عنده علما لم يوجد عنده. وقد ذكر العلماء في ترجمة الإمام الترمذي أنه توفي في عام 279 هجرية، عام 279 هجرية. من ضمن الكتب التي ألفها كتاب الشمائل الذي سندرسه الليلة. كتاب الشمائل، ما هو الشمائل أو ما هي الشمائل؟ الشمائل هي جمع شميلة أو شمال، والمقصود بذلك الأخلاق والطباع والخصال التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا اتصف الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الخلقة؟ كيف كان شكله؟ وماذا كان يعمل؟ وماذا كان يلبس؟ وماذا كان يشرب؟ وعلى ماذا كان ينام؟ ومن هم خدمه الذين كانوا يخدمونه صلى الله عليه وسلم؟ وسيفه وسفره وذهابه ومجيئه وحربه وسلمه وعباداته ومعاملاته، كل ذلك وضعه العلماء في خانة الشمائل، أي أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات الخلقية طوله، لون شعره، لحيته، والصفات الخلقية تواضعه، حلمه، صبره، جوده وكرمه وسماحته صلى الله عليه وسلم. كل هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جمع هذا الباب في كتاب سماه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر مهم، مهم لدينا أن نعرف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشمائل لن نجدها إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان دور العلماء، دور الأئمة، هو جمع ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في كتاب وتبويبه. الآن الإمام الترمذي لم يؤلف شيئاً من رأسه، ولا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا غيره من العلماء والأئمة. الآن بعض الناس الجهال وبعض الزنادقة، وأنا أعي ما أقول، بعض الزنادقة الذين يطعنون في الدين يقولون بأن الإمام البخاري رحمه الله ألف هذا الكتاب من رأسه، ألف هذا الكتاب من رأسه. هم بهذا الكلام يظهرون جهلهم وعوارهم في الكلام على السنة، لأن جهد الإمام البخاري ومن قبله ومن بعده من العلماء والأئمة كان جهدهم هو جمع ما تلقوه من العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العملية عملية جمع فقط، جمع وترتيب وتبويب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتوا بشيء من تلقاء أنفسهم ولا ابتدعوا شيئا جديدا. ولهذا تجد البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث يسندون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري لم يبتدع شيئا جديدا ولم يضع على رسول الله ما لم يصح عنه، إنما جاء إلى الأحاديث التي أخذها عن شيوخه وشيوخه أخذوها عن شيوخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعها ورتبها ثم ميز بينها، بين الصحيح والضعيف، فألف كتاب الصحيح وقال أحفظ من الحديث 200,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. والمقصود بذلك الطرق والروايات عن الشيوخ. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذا الإمام مسلم والترمذي وغيرهم من علماء الحديث كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومهمتهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها ثم تصنيفها من حيث الصحة والضعف. فهذا هو عمل العلماء، ونحن بهذا الكلام نشير إلى ما أراده الزنادقة وأعداء السنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الطعن في السنة. يطعنون في السنة فيقولون بأنه لا يوجد شيء اسمه سنة، هناك أناس كذبوا على رسول الله، إذن لا نقبل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقبل القرآن فقط. طيب القرآن، القرآن هذا من نقله؟ من نقله؟ وبعد الرسول من؟ وبعد الصحابة من؟ وبعد التابعين أتباعهم. طيب، وأتباعهم إلى من بعدهم؟ إذن نحن أخذنا القرآن بالسند عن التابعين، عن أتباع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقناهم فيما نقلوا. هذا كلام مهم، شوف، فصدقناهم فيما نقلوا من القرآن، أفلا نصدقهم فيما نقلوا من السنة؟ والراوي واحد والناقل واحد، فلماذا أخذنا بنقلهم في القرآن ولا نأخذ نقلهم في السنة؟ فإذا لم نأخذ بنقلهم في السنة فنحن أصحاب أهواء، نحن أصحاب عناد، لسنا أصحاب دين وأصحاب اتباع. وإلا فالذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة، فنقبل الجميع طالما أن هذا النقل يروى من طرق صحيحة ورواته ثقات، ولا يعرف هذا إلا بدراسة علم الحديث. فعلم الحديث يدرس كما تدرس العلوم الأخرى سواء كانت دينية أو دنيوية. الآن تريد أن تكون طبيبا، هكذا طب تفتح عيادة وانتهى الكلام؟ لا، لابد أن تدرس الطب وتجاز من أهل الاختصاص. تريد أن تكون عالم حديث ادرس علم الحديث، ولا بد أن تجاز من علماء الحديث، وهكذا في سائر الأمور. فعلم الحديث علم لا بد أن ندرسه لمن أراد أن يتخصص فيه، ليعلم بذلك أن السنة نقلت بالطرق الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دواعي فتحنا لهذا الدرس ودراستنا لهذا الكتاب أننا نريد أن نقول لفرنسا التي نشرت الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نحب رسول الله وندرس سنته ونتعلم شمائله صلى الله عليه وسلم، وأنكم بهذا جعلتمونا نتقرب أكثر وأكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزدتم بعداوتكم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تضره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فكل من حاد الله ورسوله وكل من شاق الله ورسوله هو في ذل وفي مهانة، وكتب عليه الصغار. فلا يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، إنما الواجب علينا في هذا الأمر أمران: الأمر الأول أن نذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنه، فإذا فعلنا ذلك أثبتنا للعالم كرامة هذه الأمة، أن هذه الأمة كريمة لا يمكن أن يستباح عرضها، وعرضها يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بسنته وندل الناس عليه، وهذا إن فعلناه فنحقق من خلاله تمييز الأمة. إذا الأمة بحاجة إلى أن تحافظ على كرامتها، وبحاجة أن تحافظ على تمييزها، لأن المسلمين لهم صفة في أشكالهم وفي أخلاقهم، وهذا يأخذونه من من؟ من من؟ أشكال. أنت شكلك يا مسلم مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخلاقك مثل من؟ فأنت عندما تعمل بسنة رسول الله وتعلم سنة رسول الله، أنت بهذا تحافظ على تميز الأمة. الأمة الإسلامية لها شكل معين، لها أخلاق معروفة. وأكمل الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من جمع هذين الأمرين: دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته. ومن زعم أنه يحب الله فالطريق معروف، اعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نحن فيما يجري اليوم من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه ومن دينه كما هو معروف في المجتمع الغربي الذي نشر الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العدو واضح، هذا عدو يمكن أن نصنفه فنقول عدو خارجي، عدو خارجي كشر عن أنيابه وأظهر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عدو داخلي يعيش بين المسلمين يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في صحتها ويقول لا نقبل إلا القرآن. فنحن بين عدوين، عدو داخلي وعدو خارجي، وكلاهما خطر على دين الإسلام، ولا يضرون إلا أنفسهم، لأن هذا الدين محفوظ، محفوظ لحفظ الله الذي قال فيه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر؟ القرآن. إذن القرآن إيش؟ محفوظ. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. القرآن بحاجة إلى شرح، بحاجة إلى بيان. من شرحه؟ من فسره؟ من بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أمر الله عز وجل به نبيه، قال الله وأنزلنا إليك الذكر لوجه القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. تبين بماذا؟ بالسنة. إذن السنة بيان للقرآن، ومن ظن أنه سيكتفي بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن القرآن فيه أوامر مجملة لا يمكن أن تفهمها إلا بالرجوع إلى السنة، كمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، هل وجد في القرآن الكريم أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا يوجد. من قال يوجد فليعطينا الدليل ونحن نقبله على العين والرأس. لا يوجد في القرآن الكريم أن صلاة الفجر 2 ركعات، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وأن صلاة العصر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب 3 ركعات، وأن صلاة العشاء 4 ركعات. لا يوجد في القرآن. أين موجود؟ في السنة، لأن السنة بيان للقرآن. عندما قال وأقيم الصلاة كيف تقام؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة. ماذا تقول في القيام؟ ماذا تقول في الركوع؟ ماذا تقول في السجود؟ لا يوجد في القرآن، يوجد في السنة. وقل مثل هذا في الزكاة، وقل مثل هذا في الحج، وقل مثل هذا في الصيام وغيرها من شرائع الإسلام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ممتثلا أمر الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليه. فمن رفع عقيرته بأنه لا يحتج إلا بالقرآن فقد كفر بالقرآن. هكذا، لأن القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه بس إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأعداء السنن صنفان، صنف يتمثل في العدو الخارجي الذي يظهر الكفر صراحة، وصنف داخلي ينتسب إلى الإسلام ويطعن في السنة. وهذا الطعن ليس بجديد، الطعن في السنة من قديم الزمان. مات هؤلاء الطاعنون وبقيت السنة، وسيموت الذين يطعنون في السنة اليوم وتبقى السنة. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ازددنا بهذا معرفة بنبينا صلى الله عليه وسلم وحبا له ومعرفة لشمائله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت مؤمن بالله وباليوم الآخر، إذن اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لك. فإن لم تجعل رسول الله قدوة لك فأنت لست مؤمن بالله، لست مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، وهو مجرد ادعاء. أنا مؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرق وأنت في الغرب، وتقول بعد ذلك: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعصى الإله وأنت ترجو وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. تجد في حديث العشاق، العشاق عندما يتداولون الكلام بينهم، يقول الرجل لمعشوقته: اطلبي مني أي شيء ولو كان لبن العصفور. هل يوجد العصفور لبن؟ لكن لماذا قال هذا الكلام؟ دلالة على حبه المتفاني في هذه المرأة، وأنها لو أمرته بشيء صعب سيعمل جهده في تحقيقه لحبه لها. غاية حبه أن قال لها: لو طلبت مني لبن العصفور لأعطيتك. طيب، هذا بالنسبة لحديث العشاق، فما بالنا بمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قدره وعرف فضله ونعمة الله عز وجل به على العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن في درسنا هذا نريد أن نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، وأن نعرف من شمائله وهديه وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ما كنا نجهله، لأن معرفة ذلك يجعلك تحب رسول الله أكثر وأكثر. وقالوا: الأذن تعشق قبل العين أحيانا. أنت عندما تحدثني عن إنسان من صفته كذا وكذا وكذا من الأشياء الجميلة، تبدأ النفس تتعلق بهذا الشخص، فكيف إذا كان هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فوائد لمعرفة شمائله صلى الله عليه وسلم. عرفنا بأن الشمائل هي الأخلاق، هي الخلق والخلق الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ما فوائد هذا الشيء؟ لماذا ندرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ندرس ذلك أولا كما أشرنا في أول الكلام، بأن بهذا نحقق ركن الشهادة. أنت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من رسول الله؟ من محمد؟ لا بد أن تعرفه، تعرف أخلاقه وتعرف آدابه وهديه. وأنت عندما تقرأ قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا يدعوك إلى أن تتصف بأخلاقه، وأنت بهذا تحقق شهادة أن محمدا رسول الله، وتدرك بذلك، تدرك بذلك ما معنى أشهد أن محمد رسول الله وأنه رسول الله حقا وصدقا. وهذا بحد ذاته يزيد في الإيمان. عندما نعرف شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشمائله نزداد حبا له. كلما أخبرتك عن البلد الفلاني وأنه من صفتها كذا وكذا، كلما اشتاقت نفسك للذهاب إليه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها. فعندما نتدارس ونتذاكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بهذا نحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد بهذا إيماننا. كذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء في معرفة شمائله عليه الصلاة والسلام أن حب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضه كفر. تحب رسول الله أنت مؤمن، تبغض رسول الله أنت كافر، ولا يبغضه إلا كافر، كما قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا رسول الله هو الناقص والمقطوع الذي ينتهي ذكره ولا يبقى له أثر، أما أنت فيبقى ذكرك إلى ما شاء الله من الزمان. تكلم عقبة بن أبي معيط وأبو لهب وأبو جهل في النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بقي ذكرهم؟ انتهوا وزالوا، وبقي اسم رسول الله في الآفاق، أشهد أن محمد رسول الله مؤذن، وأنت في صلاتك تقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا سمعت رسول الله قلت صلى الله عليه وسلم، فبقي ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكر في السماء ويذكر في الأرض عليه الصلاة والسلام. فحبه إيمان، هذا الإيمان واجب عليك أن تحققه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يتحقق لك الإيمان إلا إذا أحببت رسول الله أكثر من غيره، من أبيك وأمك وأولادك والناس أجمعين. فإذا كان حبك ناقصا لم تحقق الإيمان. والقصة المشهورة في محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، قال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي، أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي إلا من نفسك. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لم تحقق الإيمان يا عمر، أنت ما زلت لم تحقق الإيمان، لأنك ما زلت تحب نفسك علي. طب هل نحن نحب رسول الله لبشريته أو لكونه رسول الله؟ لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا الكلام، قال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن حققت الإيمان. وأنت انظر، تريد أن تعرف أو تختبر نفسك، هل أنت تحب رسول الله أكثر من غيره؟ انظر مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر الجو الآن بارد صح؟ والماء بارد، والبطانية ما شاء الله تدفي، والمؤذن قال: الصلاة خير من النوم. إذا قمت وذهبت وتوضأت وخرجت إلى المسجد وأنت برغبة وصدق وصليت مع الناس جماعة ثم رجعت، أنت تحب رسول الله. لو بقيت نائما وسمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم وبقيت نائما، فأنت حب رسول الله عندك ضعيف، لأنك فضلت النوم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقف على هذا في كثير من الأمور التي نعملها، فإذا فضلت أمر رسول الله على نفسك وعلى زوجتك وعلى ولدك وعلى الناس أجمعين، أنت بهذا تكون قد حققت حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق والعياذ بالله. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بذلك نتعرف على التطبيق العملي للإسلام. تريد أن تعرف الإسلام قولا وعملا. عندك المثال والنموذج، ولا يتمثل هذا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة قرآنا يمشي على الأرض. ما هو موجود في القرآن من أوامر ونواهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلها، وكان قرآنا يمشي على الأرض. فالتطبيق العمل في أن تعرف الإسلام في باب العبادات عليك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف هدي الإسلام في المعاملات عليك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف العلاقات الزوجية عليك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف هدي الإسلام مع الحيوانات عليك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جميع مناحي الحياة. فالتطبيق العملي للإسلام يتمثل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وندرك من خلال هذا شمول وكمال هذه الشريعة العظيمة المباركة. فما من باب إلا ولنا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال اليهودي لصهيب الرومي أو لسلمان الفارسي لا أذكر الآن، قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، علمكم كيف تقضون حاجاتكم، كيف تدخلون الحمام وكيف تخرجون منه. قال بلال، قال صهيب أو سلمان، نعم علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. فمعرفة شمائله عليه الصلاة والسلام تعرفك بالإسلام الحقيقي والتطبيق العملي لهذا الدين. لا تنظر إلى فلان ولا إلى فلان ممن ظاهره الإسلام ويعمل أعمالا مخالفة للإسلام. بعض الناس يقول شوف المطاوعة فعلوا وتركوا، هؤلاء لا يمثلون الإسلام الكامل لأنهم غير معصومين، فقد يقعون في الخطأ، قد يقعون في المعصية، قد يرتكبون المنكر وهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لأنهم بشر ليسوا بملائكة، فالخطأ فيهم وارد. لكن تريد تطبيق العمل الإسلام اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول قد مات فسنته موجودة وشمائله مدونة ومعروفة، فما عليك إلا أن تتعلمها وتعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك من الفوائد التي نستفيدها من معرفة شمائله عليه الصلاة والسلام أننا بذلك نزداد حبا لرسول الله، فكلما عرفت شيئا من شمائله كلما ازددت شوقا وحبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت بذلك تعرف أوصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة. النموذج البشري الكامل تمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إنسان كامل يكون قدوة للبشرية كلها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاه، الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الناس كلهم وأعطاه هذه الرسالة وجمله بفضائل الأخلاق ومحاسن الشيم التي يريد كل إنسان منا أن يكون متمثلا بها. كل واحد منا يريد أن يبلغ الكمال في كل شيء، أن تكون كاملا مثلا في خلقك، كاملا في جودك، كاملا في تواضعك، كاملا في كل شيء. هذا كله تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أننا بمعرفة شمائله صلى الله عليه وسلم نحب رسول الله. أنت تحب رسول الله، تعلم هديه، اعرف شمائله، اعرف الكمال البشري الذي تمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكمل وأجمل بشر يمشي على الأرض. حتى قال القائل لو أن الشمس تبدت له لاستحيت منه، ولو أن القمر رآه لطأطأ رأسه. من معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله أيضا حق لرسول الله عليه. نحن نقول رسول الله رسول الله، طيب ماذا حق رسول الله عليه؟ حقه أن نعرف كيف كان وكيف عاش وكيف كان يمارس حياته مع زوجاته مع أولاده مع أصدقائه مع أعدائه مع جميع الكائنات. هذا حق على حق علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان سببا في هدايتنا، هدانا الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا من الضلالة إلى النور بسببه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر مهم في معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نميز بين أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية المعروفة وبين من زعم أنه رسول الله. هذا يتعلق في الرؤى المنامية، هذا أمر مهم. بعض الناس يقول أنا رأيت رسول الله في المنام، فنقول له صف لنا رسول الله. فإذا كان على الوصف المعروف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله حقا، وإن أتاك بأوصاف أخرى ليست المعروفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشيطان زعم أنه رسول الله حتى يلبس عليه. وكم وقع كثير من الناس في البدع والضلالات بسبب الشياطين الذين قالوا لهم أنا رسول الله، فقالوا افعل كذا، قل كذا، اذهب إلى المكان الفلاني وافعل كذا وكذا. فصاحبنا يأتي يقوم بعد النوم يذهب إلى الناس يقول أنا رأيت رسول الله وقال لي افعل كذا وكذا وكذا وكذا، والناس بحبهم لرسول الله لا يفعلون. وما درى هذا المسكين أنه وقع في أحابيب الشيطان، خدعه الشيطان عندما قال له أنا رسول الله. طبعا الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصفة رسول الله الحقيقية، لا يستطيع أن يأتي بشكل رسول الله المعروف عند الصحابة، لا يمكن. قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن قد يأتيك الشيطان بصورة أخرى وأنت جاهل لا تفهم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا رسول الله، فتغتر بهذا ثم تقع في البدع والضلالات بسبب هذه الرؤية المنامية الكاذبة. فمعرفتنا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان طوله، كيف كان لون بشرته، كيف كانت لحيته، كيف كان شعره، كيف كان جسمه، كيف كان كتفيه، كيف كان كتفاه صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف إذا تعلمتها ورأيت في المنام رؤيا من قال لك بأنه رسول الله وطابقت ما بين هذه الرؤيا والأوصاف الموجودة فاعلم أن هذا رسول الله وهذه كرامة له. عرفتم الفرق؟ هذا أمر مهم وفي غاية الأهمية، فنحن بحاجة إلى أن نعرف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نخدع، حتى لا يتلبس علينا الشيطان فيوقعنا في الضلالات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. الميزان للبشرية، الميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه أو على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إذن لا نعرف الحق إلا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وافقه فقد وافق الحق، ومن خالف هدي رسول الله فقد وافق الباطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المحك. أين أنت من رسول الله؟ تقول رسول الله رسول الله، رسول الله ليس حبوه باللسان، حبوه بالعمل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.